من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى. معنى إن هو يضف إليها أخرى فين؟ متى يعني؟ بعد أن يشهد الركعة الأولى مع مين؟ مع الإمام. طيب إن لم يشهد ركعة كاملة يعمل إيه؟ هيصلي إيه؟ حتى وإن صلى مع الإمام، يعني افترض أنه أدرك الإمام وهو ساجد السجدة الأولى من الركعة الثانية، يعمل إيه؟ صلي كم ركعة؟ صلى 4 ركعات. طيب إذا أحدث قبيل نزول الإمام من على المنبر ثم ذهب يتوضأ وجاء وأدرك الإمام في جزء دون الركعة، فيصلي إيه؟ 4 ركعات. يصلي 4 ركعات لأنه لم يدرك ركعة كاملة. طيب أدرك ركعة كاملة هيضيف إلى إيه؟ أخرى. طيب لم يدرك شيء مع الإمام هيعمل إيه؟ يصلي الظهر. وهذا هو الأولى للإجماع المحكي في المسألة، ولأن صلاة الظهر لها بدل كما ذكرنا أو كما احتج على ذلك الجمهور رحمهم الله تعالى. مسألة: إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة، سواء قلنا الطهارة من الحدث الأصغر اللي هي الوضوء، يعني وجد بعض ماء يكفي لعضوين أو أقل أو أكثر دون أن يكفي لأعضاء الوضوء كله، وكذلك في الغسل وجد ماء أو عنده ماء لا يكفي لغسل بدنه كله، هل يستعمل هذا الماء ثم يتيمم أو يتيمم فقط؟ قد يقول قائل إن استعمال هذا الجزء من الماء تحصل حاصل، طالما أنه يتوضأ، طالما أنه سيتوضأ، أو طالما أنه سيتيمم، طالما أنه سيتيمم فليتيمم من أول الأمر وليحتفظ بهذا الماء، لأنه لا توضأ وضوءا كاملا ولا اغتسل غسلا كاملا، ومن ثم احتاج إلى التيمم، والتيمم مطهر في حالة عدم وجود الماء. اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة على أقوال، أشهرها ما ذكرنا أنه يتيمم فقط، وهو مذهب الحنفية والمالكية والقول القديم للشافعي رحمه الله واختاره المزن. وقيل يستعمل الماء ثم يتيمم، وهو مذهب الحنابلة والقول الجديد للشافعي واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى. استدل من قال بالتيمم فقط بدليلين: الأول الآية من سورة المائدة وفيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاقتضى ذلك وجوب أحد شيئين: إما الماء عند وجوده أو التراب عند عدمه، أما الجمع بينهما فهو خلاف نص الآية. واضح وجه الدلالة من الآية، يعني كأنهم قالوا يستعمل ما معه من الماء حتى إذا نفد أصبح إيه؟ أصبح عادما للماء، فعندئذ يشرع له التيمم. أما قبل أن ينفد الماء فليس بعادم للماء، فلا يشرع له ليه؟ التيمم. نعم. الثاني أن التيمم بدل عن الماء، فلا يجمع بين الأصل والبدل، فإما أن يستعمل الماء أو يتيمم، وما دام أن الماء لا يكفي لرفع الحدث انتقل إلى بدله وهو التيمم، لأن وجوده كعدمه. وهنا أو وهذا له أمثلة في الشرع، احنا انعكست الاستدلال بالآية للفريق الثاني، لأنه نفس الآية استدل بها الفريقين. يبقى الفريق الأول قالوا إيه؟ إن هو الآية عندنا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كلمة ماء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. طيب هل العموم هنا عموم مطلق ولا عموم مقصوص بوصف معين؟ ايه هو؟ ايوه، يعني هنا حملوا العموم في قوله فتيمموا فلم تجدوا ماء على ماء مقصوص بعمل معين، وهو ما يكفي للطهارة سواء كانت من الحدث